بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. في رواية البخاري قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما. ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حلف، فأما المال البائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حافظ والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعزر الآخر ويضاعف عليه الغرف كما جاء به الحديث. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره. قال رافع بن خديج: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، فالكثر هو الجمار، جمار النخل. رواه أهل السنن. عن نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز. أولا، السرقة تقدم أن لها شروطا، منها أولا أن يأخذ مالا محترما، أن يكون مالا، وثانيا يكون محترما، وثالثا يبلغ النصاب، وأيضا من الشروط أن يأخذه من حرزه، يأخذه من الحرز. وحرز المال كما تقدم ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والأولاد، باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. ولهذا قال: والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حافظ والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه. لو أخذ ماشية ليس معها راع فإن هذا لا يعد سرقة، وذلك لأنه ليس حرزا. فالماشية حرزها في البلد في الصيام في الحظائر، وفي المرعى بالراعي حولها. فلو كانت ماشية ليس معها راع فأخذ منها إنسان مثل شاة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يقطع. قال: فلا قطع فيه، لكن يعزر الآخر ويضاعف عليه الغرب. ثم ذكر الحديث، ومن هذا الحديث، من هذا الحديث: لا قطع في ثمن ولا كثر، أخذ العلماء قاعدة من في هذا الباب، وهي أن من سقطت عنه العقوبة بمانع ضوعفت عليه الغرامة. من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعفت عليه الغرامة. فالذي يأخذ من غير حرز، يأخذ المال من غير حرز، هذا لا قطع عليه، ولكن تضاعف عليه ماذا؟ تضاعف عليه العقوبة والغرامة. إذن القاعدة: من سقطت عنه العقوبة لموجب أو وجود مانع، من سقطت عنه العقوبة لموجب أي وجود مانع، ضوعفت عليه الغرامة. وهذه من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية، ودليلها هذا الحديث. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: ضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. كذلك أيضا الذي يكتم الضالة تضاعف عليه كما يذكر المؤلف. نعم. الثمر كما قال المؤلف الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حافظ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجرة وتلد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. يعني طالبها. فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال الحريسة التي تؤخذ من مراتعها: قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله: فالثمار وما أخذ منها من أثمامها؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. رواه أهل السنن، لكن هذا سياق النسائي. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قط. طيب، ففيه إيش؟ وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. لا، جلدات نكال. أحسن الله. ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. رواه أهل السنن. ما ذكرنا لكم قاعدة في هذا الباب: جلدات مفردها جلدة، عند الجمع تتبع الوسط الأول. جلدة عند الجمع تقول جلدات، تمرة تمرات، غرفة غرفات. فالفعل إذا كان ثلاثيا سالما فتتبع عينه فاء. الفعل إذا كان سالما ثلاثيا فإنه عند الجمع تتبع العين الفاء. ها، شوف، غرفة عند الجمع غرفات، شوف العين الفاء مضمومة في المفرد غرفة، في الجمع تجعل العين كالفاء غرفات. طيب، تمرة تمرات، حجرة حجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، جلدة جلدات، وهكذا. قال ابن مالك: والسالما العين الثلاث اسما أنل، اتباع عين فاءه بما شكل. نعم، في هذا الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الضالة من الإبل فقال: معها، وفي رواية دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، ترد الشجرة، تأكل الشجرة وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها، يعني طالبها أو مالكها. وهذا يدل على تحريم التقاط لقطة الإبل، أنه لا يجوز أن يلتقطها إلا أن تكون في مفازة مسبعة ويخشى عليها، فحينئذ يجوز التقاطها. قال: الضالة من الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن تلتقطها وتحفظها وتعرفها، أو يجدها ربها أو يأكلها الذئب. قال: أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، يعني من مراعيها، قال: فيها ثمنها، يعني لو أخذ غنما من مرتعه وليس عنده حارس، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع. من عطنه، ما معنى العطن؟ يعني ما تأوي إليه من المأوى الذي تأوي إليه. ها؟ لا، ما تأوي إليه البهيمة عموما، ما تأوي إليه. قال: ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، لو أخذ شيئا من عطنه، يعني أخذ شاة من حظيرته، من الحظيرة، العطل يعني المأوى كالحظائر وما أشبه ذلك، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها من أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. لو أن إنسان مر ببستان فأكل من الثمر أو ما تساقط، لكن لا يتخذ خبنة، يعني لا يأخذ قبنة، فليس عليه شيء. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا. لماذا عليه ثمنه مرتين؟ لأنه سقطت عنه عقوبة القطع. قال: وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. ما أخذ من الجرين، والجرين هو الموضع الذي توضع فيه الثمر لتنشيفها، يسمى جرينا ويسمى إيش؟ ها؟ المربد، ويسمى أيضا ها؟ لا هو الجرين، يسمى جرينا ويسمى المربد. أي وفي لغة ثالثة لا لا متولف من راسك أنت. طيب يسمى جرين ها؟ أي جرين ومربد وفيه أيضا ذكر في الزكاة. جرين ومربد وفيه أيضا لغة ثالثة. الزكاة سيلبس فيها الحد يجفف فيها الحد. أي يوضع فيه الثمر والحبوب وما أشبه ذلك. لا لا مو بالصوامع، لا لا مكان يوضع لي وضع الثمر، الثمر توضع فيه. لا مو بالخوابي. سمى جرينا وسمى المربد ويسمى أيضا اسم ثالث فكر فيه. طيب يقول وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ولا جلادات نكال، رواه أهل السنن، لكن هذا سياق النسائي. نعم سمى الله عليك رحمه الله. يجمعنا بين الثمن والعقوبة، الثمن غرامة أي نعم والعقوبة، والعقوبة تعزير. نعم تعزير. نعم سمى الله عليك رحمه الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا القائم قطع. فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. نعم المنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، إذن هو يرى في أول الأمر لا في آخره. والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه فهو يرى في آخر الأمر. فأما الطرار نعم سبحانه وتعالى رحمه الله، فأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح. نعم يعني الطرار الذي يبط الجيب يشق الجيب، يجلس معه موس مثلا ويشق المخطاة الإنسان أو محفظته، هذا موجود ولا موجود؟ موجود، تجد في أماكن مزدحمة في الباصات وفي غيرها، إنسان ما يدري إلا ها محفظته ذهبت، أين ذهبت ما يدري، ولهم طرق وأساليب بذلك. نعم الجريم الكابر. كيف الكابر والشادر؟ لا لا ما في شادر ولا كادر. نعم صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فصل. وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره، وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة. نعم قال فصل. وأما الزاني، والزنا عند الفقهاء رحمه الله هو فعل الفاحشة في قبر أو دبر، فعل الفاحشة في قبر أو دبر. ذكر المؤلف رحمه الله عقوبة الزاني، قال فإن كان محصنا، وسيأتي تعريف المحصن أنه من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا المحصن من اجتمع فيه 5 أوصاف، من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، ما عقوبته؟ عقوبته أنه يرجم حتى يموت، الرجم. والرجم ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من قوله ومن فعله. أما القرآن فقد كان فيه آية الرجم لكنها نسخت، لكنها نسخت، ولذلك خطب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله، بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال إن الله أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. قرأناها لفظا وعقلناها معنا ووعيناها تطبيقا وعملا. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاثرف. فبين رضي الله عنه أن الرجم ثابت بكتاب الله. أما السنة فهي ثابتة من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله. أما قوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وأما فعله فقد رجم 5، رجم اليهوديين وماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف، هؤلاء 5 رجمهم. ولهذا قال فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي على 1، ورجم الغامدية 2، ورجم اليهوديين 4، بقي من؟ امرأة صاحب العسيف. قال ورجم غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده. وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم، 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره، والراجح أنه لا يجلد، لأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلد بالنسبة للمرجوم، فالذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام 5 لم يثبت أنه جلد واحدا منهم قبل الرجم. نعم، وإن كان غير محسن. أحسن الله إليك رحمه الله. وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب. طيب، إن كان غير محصن فإنه يجلد 100 بكتاب الله. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ويغرب عاما، بقوله البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والتغريب أن يبعد عن بلده مسافة قصر فأكثر، أن يخرج من البلد إلى ما إلى فوق مسافة القصر بحيث يبتعد عن هذا الموضع الذي حصل عليه فيه الذنب. والحكمة من التغريب، الحكمة من التغريب أولا أن فيه ردعا لهذا المغرب، وثانيا أن فيه إصلاحا له، لأنه إذا ابتعد عن هذا الموطن فلعل الله عز وجل أن يصلح قلبه وأن يفتح على قلبه، لأنه إذا أن الإنسان الغريب يجد في نفسه يعني الذي يبتعد عن أهله وما أشبه ذلك قد يحصل في قلبه رقة وخوفا من الله عز وجل، لعله يرجع وينيب. طيب، يقول ويغرب عاما، وظاهر السنة أنه لا فرق في التغريب بين الذكر والأنثى، يغرب الرجل وتغرب المرأة، لكن يشترط في تغريب المرأة أن يوجد لها محرم، فلا تغرب بدون محرم. فإن قدر أنه ليس لها محرم أو أن محرمها أبى أن يذهب معها فحينئذ تحبس. إذا من تعذر تغريبه حتى في الذكر، لو فرض هذا الرجل الذي أردنا أن نغربه مثلا فيه عاهة أو مريض أو ما أشبه ذلك مما يصعب تغريبه معه، فحينئذ يستبدل التغريب بماذا؟ بالحبس. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله ما يثبت به حد الزنا، وقد دلت السنة على أن حد الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة، يثبت بواحد من أمور ثلاثة. الأول البينة، والبينة هنا أن يشهد عليه أربعة رجال عدول، أن يشهد أربعة رجال عدول على ثبوت الزنا عليه، يشهد على زنا واحد في موضع واحد في مجلس واحد. فلو غرض أن أربعة شهدوا في مجالس، هذا شهد ثم جاء الثاني شهد ثم الثالث ثم الرابع، فإنه لا يقام الحد. كذلك أيضا لو شهدوا عليه في زنا متعدد، قال أحدهم أنا أشهد أنه زنى في شهر واحد والثاني في شهر اثنين والثالث في شهر ثلاثة، لا يقام، لا بد أن يكون الزنا واحدا، واضح؟ طيب هذه الشهادة. وأنهم أيضا رأوا ذكره في فرجها، ما يكتفى أن يقال لنا رأينا هذا الرجل فوق هذه المرأة، لا، أن يقولوا مثلا رأينا ذكره في فرجها، فحينئذ يثبت. ولذلك كانت الشهادة بثبوت الزنا بالبينة صعبة جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم إلى زمني هذا أن حد الزنا أقيم بالبينة، لا أعلم إلى زمني أن حد الزنا أقيم بالبينة، وإنما أقيم بماذا؟ بالإقرار. الأمر الثاني مما يثبت به حد الزنا الإقرار، بأن يقر على نفسه، فإذا أقر على نفسه إقرارا ثابتا شرعا فإنه يقام عليه الحد. ولا يشترط في الإقرار على القول الراجح، لا يشترط في الإقرار التكرار، لا يشترط في الإقرار التكرار، بل متى أقر على نفسه إقرارا ثابتا شرعا فإنه يقام عليه الحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة صاحب العسيف: فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن أقرت أربع مرات. الثالث مما يثبت به حد الزنا الحمل، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة فإنه يقام عليه الحد. لو حملت امرأة وليس لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة فإنه يقام عليه الحد. أما إذا حملت وادعت شبهة أنها أكرهت على الزنا فحينئذ يدرى عنها الحد. لكن حملت من أين؟ هل لك زوج؟ لا. هل لك سيد؟ لا. هل أحد من وطئك بشر؟ تقول لا. إذن يثبت عليها حد الزنا. هذه ثلاثة أمور يثبت بها حد الزنا. ودليل هذه الثلاثة ما تقدم في خطبة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. يقام عليه الحد هذه قرائن، قرائن قليلة يعني قليلة. نعم. أقصد الشيخ يقام عليه الحد بالقرائن؟ ما يقام، لا بد من بينة شهود. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو أقر على نفسه ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من يقول لا يسقط. والمحصن من وطئ. طيب، الصحيح أنه إذا أقر على نفسه إقرارا ثابتا شرعا ثم رجع فإنه لا يقبل رجوعه، لا يقبل رجوعه. لكن لا بد أن نتأكد وأن نتثبت أن إقراره كان عن غير إكراه، فإذا أقر إقرارا باختيار منه فلا عذر لمن أقر ولا يقبل رجوعه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في غير هذا الموضع، يقول رحمه الله: لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، ما أقيم حد في الدنيا. فمتى أقر إقرارا؟ يعني لو جاء سارق مثلا قلنا: كيف سرقت؟ قال: فعلت كذا وأحفرت سلما وقفزت من النافذة وفتحت الباب وكسرت، ووصف لنا السرقة وصفا دقيقا جدا. ثم بعد ذلك قال رجعت عن إقراري. لا يقبل، لا يقبل. فمن أقر إقرارا ثابتا فإن رجوعه عنه لا يقبل. نعم، لا ما يدرى عنه حتى، إلا إذا علمنا أنه أكره مثلا. يعني مثلا لو فرض أنه لما أخذ جلد وضرب وعزر فأقر دفعا لهذا الإكراه، فهذا الإقرار لا يعتبر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: المحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا يقوب لها ولو مرة واحدة، فإن وطئ كامل ناقصة أو بالعكس ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء، ومتى وطئها مرة صار محصنا يرجم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجا. طيب، والمحصن هنا في باب الزنا، لأن الإحصان له تعريف في باب الزنا وله تعريف في باب القذف. يقول محصن من وطئ وهو حر، لا بد أن يكون حرا مكلف، يعني أن يكون بالغا عاقلا، لمن تزوجها في نكاح صحيح، لأن نكاح الفاسد وجوده كعدمه، في قبولها احترازا من لا وطئ بالدبر ولو مرة واحدة. فمتى حصل هذه الأوصاف حكم بإحصانه، ولا يشترط استمرار النكاح. يعني لو قدر أنه تزوج وجامع امرأته ليلة واحدة ثم فرقها من الغد ثبت إحصانه، ولهذا قال ولو لم يكن حين الزنا متزوجا. لماذا هذه الشروط أن يكون حرا وأن تكون حرة؟ قالوا لأن النعمة نعمة وكمال الاستمتاع لا يحصل إلا بذلك. قال فإن وطئ كامل ناقصة أو بالعكس ففي إحصان الكامل تنازع عند الفقهاء، لكن الفقهاء يشترطون وهما بالغان عاقلان حران. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين للعلماء؟ نعم، المذهب أن تكون يشترط أن يكون بالغان هو وهي عاقلان حران. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وهل تحصن المراهقة البالغة وبالعكس؟ كما سبق لا تحصن، لا بد أن تكون بالغة. نعم. إذا وطئ مراهقة، تزوج مراهقة وطئها، ما يحصل به الإحصان، يقول لا بد أن تكون بالغة. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: فأما أهل الذمة فإنهم يحصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين على باب مسجد، وذلك أول رجم في الإسلام. واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحبل، ففيه قولان عند أحمد وغيره. قيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل أو بوطئ شبهة، وقيل بل تحد، وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود. نعم، وهذا القول كما تقول هو الراجح، أنها إذا حملت فإنها تحد إلا أن تدعي شبهة. إذا كانت صادقة تقول أنا أكرهت عن الزنا، ما الذي يمنعها من ذلك؟ نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وأما التلوط فمن العلماء من يقول حده حد الزاني، وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين. طيب، وما التلوط يعني بالأفقال؟ فمن العلماء من قال حده حد الزاني، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة وغيرهم، ولهذا قال وحد لوطي كزان، بمعنى أنه كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد. وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، وإنما اختلفوا كيف يقتل، كما ذكر رحمه الله. لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، يعني اللوطي، ولكن اختلفوا كيف يقتل. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يفعل فعل قوم فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله لكن تنوعوا فيه. فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم. طيب وإنما شدد في عقوبته، في عقوبة اللواط أشد من الزنا، وذلك لأن اللواط أعظم من الزنا، أعظم وأشد، ولهذا سماه الله عز وجل الفاحشة، أتأتون الفاحشة. وفي الزنا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة. فالزنا قال فاحشة، واللواط قال الفاحشة. وثانيا أنه جماع فرج لا يحل بحال، بخلاف الزنا فهو جماع فرج يحله العقد. واضح هذا أو لا؟ يعني الزنا الآن الزاني وطئ فرجا يحل بالعقد، لكن اللوطي وطئ فرجا لا يحل. وثالثا أنه لا يمكن التحرز منه، لا يمكن أنك إذا رأيت رجلا مع رجل تتحرز، لكن إذا رأيت رجلا مع رجلا، رأيت رجلا مع امرأة أجنبية يمكن أن تقول من هذه المرأة، لكن إذا رأيت رجلا مع رجل ما يمكن تقول من هذا. هذا ما أقول لا يستساق لا عقلا ولا شرعا. فلما كان كذلك ضعفت عقوبته. إذن نقول حد اللواط أعظم، إنما كان أعظم من حد الزنا لهذه الوجوه. أولا أن الله عز وجل سماه الفاحشة بخلاف الزنا، وثانيا نعم إيش؟ لأنه جماع فرج لا يحل بحال بخلاف الزنا، والثالث عدم إمكان التحرز منه، عدم إمكان التحرز منه. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. لم تختلف الصحابة في قتله لكن تنوعوا فيه. فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا، وعن بعضهم أن يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة، يعني يلقى من أعلى شاهق في البلد، أعلى مكان في البلد يلقى. نعم كما فعل الله بقوم لوط فجعلنا عليها سافلها. قال رحمه الله وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، والرواية الأخرى قال يرجم. وعلى هذا أكثر السلف، وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه. قالوا لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، ويرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوك الآخر إذا كان بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ. نعم إذا قدر أنهما غير مكلفين ففي هذا الحال يعاقبان بالتعزير، لكن هذه العقوبة هي القتل أو الجلد أو الرجم إنما هي في حق من كان بالغا. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. فصل. وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فقد روى أهل السنن عن النبي. طيب قوله رحمه الله وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وظاهر كلامه بل صريحه أن عقوبة شرب أن عقوبة شارب الخمر حد، يقول وأما حد الشرب، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن عقوبة شارب الخمر حد، وأنه يجلد 80 جلدة. والقول الثاني أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وأنها من باب التعزير، لكن لا ينقص عن 40 جلدة، لا ينقص عن 40 جلدة. واستدل هؤلاء الذين قالوا إنه ليس حدا وإنما هي عقوبة، استدلوا بأمور، منها أولا أنه لما كثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف وقال اجعله كأخف الحدود 80 جلدة، ولو كان حدا مقدرا شرعا ما كان لأمير المؤمن عمر ولا لغيره أن يزيد فيه أو ينقص. وثانيا أنه أن الشارب كان يؤتى به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الضارب بالنعل، ومنهم الضارب بالصوت، ومنهم الضارب بغير ذلك، ولو كان حدا مقدرا لكان منضبطا. ومن وأيضا يدل عليه قول علي رضي الله عنه: ما جلدت أحدا يعني وديته أو أردت أن أدفع ديته إلا شرب الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا. وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ الإسلام رحمه الله في غير هذا الموضع، أنه تعزير، أن عقوبة شرب الخمر ما بالتعزير لكن لا تنقص عن 40 جلدة لأنه أقل ما ورد. نعم، وسيذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله، فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: من شرب الخمر فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه أنه، وهذا الحديث كما يعني تنمون فيه ضعف، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الأخذ به، فمن العلماء من قال: لا نأخذ به، وإنما نجلده ولا نقتله. ومن العلماء من عمل بهذا الحديث مطلقا وقال إنه يقتل في الرابعة، وهذا مذهب أهل الظاهر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يقتل في الرابعة إن لم يرتدع الناس من شره إلا بالقتل، إذا كان شره لا يندفع عن الناس إلا بالقتل فإنه يقتل كالصائل على الأموال. يعني مثل إنسان يشرب خمر جلدنا وهو يعتدي على الناس، يعتدي على أموالهم وعلى أعراضهم وما أشبه ذلك، فحينئذ إذا كان في الرابعة فإنه يقتل كالصائل على الأموال، فإنه يقتل إذا لم يندفع شره إلا بالقتل. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله، وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده، والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. هذا القتل الذي قالوا اقتلوه أكثر العلماء على أنه منسوخ، وقيل قال رحمه الله: وقيل هو محكم، وقد يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. نعم، ثلاثة أقوال هي الحديث، منهم قال أنه منسوخ وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وقيل محكم وهذا الذي يعني مذهب الظاهري، وقيل إنه تعزير يفعل عند الحاجة، فإذا قدر أن شره لم يندفع إلا بالقتل يقتل. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر في خلافته 80، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. نعم، إذن لا ينقص عن 40، لا ينقص عن 40. نعم، قال رحمه الله: فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80، وهذا مذهب الجمهور أن الخمر حد مقدر 80 جلدة، 80 جلدة. نعم، لا بس التعبير، وأما حد الشرب مع أنه رحمه الله سيأتي في كلامه أنه يرى أنها عقوبة تعزير. نعم، الله يطهر رحمه الله، ومنهم من يقول الواجب 40 والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي 40، وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. نعم، إذن يرى رحمه الله أن عقوبة شارب الخمر لا تنقص عن 40، لا تنقص عن 40. وهل للإمام أن يزيد؟ نقول هذا يرجع إلى إيش؟ اجتهاد الإمام، إذا رأى المصلحة في الزيادة يزيد، لكن لا يتجاوز 80. إذا لا ينقص عن 40 ولا يتجاوز 80، ما بين 40 والثمانين يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. نعم.